مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا بسماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم على بركة الله. نبدأ هذا اللقاء بالحديث. يقول: ما معنى حديث أن أناسا من أمتي يقادون إلى الجنة بالسلاسل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عزمت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. معناه أنهم يؤسرون في الجهاد ثم يسلمون ويدخلون الجنة، كانوا كفارا ثم أسروا ثم من الله عليهم بالإسلام ودخلوا في الإسلام وصاروا من أهل الجنة. وإن منكم إلا واردها. هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد بذلك مرور على الصراط، فالمسلم يمر على الصراط وينجو، وقد يقع بعض أهل المعاصي، وأما الكفار فإنهم يساقون إليها ويريدونها ويحصلون إليها والعياذ بالله، فلا بد من المرور. فالمؤمن يمر وينجو، والكافر يساق إليها ويدخلها، وبعض العصاة قد يخدش على الصراط وينجو، وقد يسقط بسبب معاصيه، ثم لا يخلد. العاصي لا يخلد في النار إذا مات على الزنا أو اللواط أو الربا أو عقوق الوالدين أو غير هذا من المعاصي ولم يتب، هو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بتوحيده وإيمانه وحسناته، وإن شاء أدخله النار بمعصيه فإذا طهر فيها ومحص أخرج منها إلى الجنة، كما قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر سبحانه أن الشرك لا يغفر لمن مات عليه، أما ما دون الشرك فقد يغفر، قد يعفى عنه لتوبة والتائب يتوب الله عليه، وقد يرفع عنه حسنات كثيرة وأعمال صالحة قدمها أو بشفاعة بعض الشفعاء، كما تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في جماعة من العصاة فيخرجهم الله من النار، وهكذا يشفع غيره. والمقصود أن العاصي تحت مشيئة الله، إذا مات على الإسلام مات عنده معاصي لم يتم منها، هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر الله له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه على قدر معاصيه ثم يخرجه الله من النار بشفاعة بعض الشفعاء أو بمجرد رحمته سبحانه وتوجده جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل أحمد إبراهيم من الرياض يقول: كيف يقوم الناس من قبورهم يوم القيامة؟ أخبر الله عنهم بما بين سبحانه وتعالى: يوم يخرجون من الأجداث سواء كأنهم جلسوا بيوفضون، فهم يخرجون من الأجداث من سمعوا الصيحة وهي نفخة البعث نفخة ثانية، يخرجهم الله من قبورهم ومن كل مكان ويجمعهم جل وعلا يوم القيامة، والله أعلم بكيفية ذلك سبحانه وتعالى. المقصود أنهم يخرجون حفاة عراة غرلة، كما جاءت به الأحاديث، حفاة لا نعال عليهم، عراة لا لباس عليهم، غرلا غير مختونين حتى يقضى بينهم. وأول من يكسى إبراهيم كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل مصري ألف ألف ومقيم بالمنطقة الشرقية يقول: سماحة الشيخ، أود أن أتعرف على حقيقة التوكل على الله. ما حقيقة التوكل على الله؟ حقيقة التوكل على الله هو الاعتماد عليه سبحانه وتعالى في كل شيء، تعلم أنه مقدر الأمور ومسبب الأسباب، وأن كل شيء بقضائه وقدره، فتعمل الأسباب، تصلي وتصوم وتعمل الأسباب، متوكل على الله جل وعلا في حصول المطلوب من دخول الجنة والنجاة من النار، من ثمرة الزرع، نتاج الحيوان، ربح التجارة، تعمل تأخذ بالأسباب الشرعية التي شرعها الله، وتعمل معتمد على الله جل وعلا ومتوكل عليه في حصول النتيجة المطلوبة من قبول العمل ومن نجاح الزراعة بالنجاح التجارة إلى غير ذلك. تعمل وأنت تعلم أن كل شيء بيده وأنه مسبب الأسباب، ولكنك تأخذ بالأسباب الشرعية والمباحة معتمد على الله راجيا له أن يسد خطاك وأن ينفع بأسبابه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل أسعد ألف ألف من المنطقة الشرقية أيضا يقول في سؤاله هذا: سماحة الشيخ، كما هو معلوم بأن الواجب علينا عندما نذكر الصحابة رضوان الله عليهم وأثناء قراءتنا أن نقول رضي الله عنهم، ولكن إذا مر تابعي أو من السلف الصالح وقلنا أيضا رضي الله عنهم، هل في ذلك حرج؟ ليس في هذا حرج، رضي الله عنهم المؤمنين أو كانوا من التابعين أو أتباع التابعين، لكن اشتهر العرف بين أهل العلم ترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم، والأمر في هذا واسع والحمد لله. فإذا ذكر الصحابي رضي الله عنه، وإذا قيل التابعي وغيره من أهل العلم والأخيار والمسلمين قيل رحمه الله، وإذا قال رضي الله عنه فلا حرج والحمد لله كله طيب. في سؤاله الثاني يقول سماحة الشيخ: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة حيث يقول في حديث كلهم في النار إلا واحدة؟ وما هي الواحدة؟ وهل 72 فرقة كلهم خالدون في النار أفيدون مأجورين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، يعني كلها هالكة إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، يعني كلها هالكة إلا واحدة، وستة فرقة الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالواحدة هم أهل السنة والجماعة، هم الصحابة وأتباعهم بإحسان أهل التوحيد والإيمان، والثنتان والسبعون متوعدون من النار، فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع، ومن مات منهم على الكفر فله النار مخلدة فيها، ومن مات على بدعة دون كفر أو على معصية دون كفر فهذا تحت مشيئة الله وهو متوعد بالنار. وبهذا يعلم أنهم ليسوا كلهم كفار، بل فيهم كافر وفيهم غيره من العصاة والمبتدعة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائلة ميم دال تقول: ما حكم لبس الخاتم في السبابة اليمنى واليسرى بالنسبة للرجل والمرأة؟ ما أعلم بهذا شيء، ما أعلم بهذا شيئا، أقول لا أعلم بهذا بأسا. المرأة تلبس خواتم في جميع أصابعها، والرجل يلبس الخنصر أو البنصر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الخنصر أو البنصر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. لأن المرأة تحكم من زينتها ومن حليها، وأما الرجل فلا بأس أن يلبس الخاتم في خنصره أو بصره. نعم. أحسن الله لما جاء من أدلة في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. المضمضة والاستنشاق هل تكون في آن واحد أم كل على حدة؟ السنة جميعا يتمضمض ويستنشق في غرفة واحدة، هذا هو السنة في غرفة واحدة. كان لم يستنشق يتمضمض ويستنشق في غرفة واحدة 3 مرات، وإن أخذ لكل غرفة غرفة ولسنة غرفة فلا حرج. فتاة تؤدي أمورها الشرعية والحمد لله، تقول تقدم لخطبتها رجل يصلي الفروض في أوقاتها في المسجد، لكنه يشرب الشيشة وهي محتارة، فهي تستفتي منكم في هذا وتريد نصيحتكم سماحة الشيخ. شرب الشيشة معصية لا تمنع من الزواج، إذا تيسر منه أفضل ومنه فهو أطيب، إذا تيسر من لا يظهر من المعاصي فهو أطيب وأحسن، وإذا تزوجت من عنده بعض المعاصي فلا حرج، لكن إذا تيسر لها من هو معروف بالخير والاستقامة والستر وعدم المعصية فهو أولى وأفضل. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف يقول: هل يجوز الصرف على المساجد وذلك لترميمها وفرشها الفرش الطيب ونحو ذلك وذلك من الزكاة؟ هل يقول: هل يجوز أن أصرف على المسجد لترميمه وفرشه فرشا حسنا ونحو ذلك وذلك من الزكاة؟ المساجد ليست من مصارف الزكاة، لا بناؤها ولا فرشها. مصارف الزكاة وضحها الرب جل وعلا في قوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. فليست المساجد من مصارف الزكاة لا بناء ولا فرشا ولا غير ذلك، وفي سبيل الله يعني الجهاد. فالزكاة لا تصرف في المساجد لا في تعميرها ولا في فرشها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة في هذا السؤال شين ميم ألف تقول بأنها امرأة ذات عيال عددهم 7 وتأخذ في هذه الفترة مانع الحمل لكي تستريح من التعب والإرهاق في فترة الحمل، لكن الزوج يصر على عدم أخذها لهذا المانع وقد استمر. تقول السائلة شين ميم ألف تقول بأنها امرأة ذات عيال عددهم 7 وهي تأخذ في هذه الفترة مانع الحمل لكي تستريح من التعب والإرهاق، ولكن الزوج يصر على عدم أخذها لمانع الحمل وقد استمرت في أخذ مانع الحمل دون علمه، هل يجوز لها ذلك؟ إذا كان عليها مشقة كبيرة فلا حرج، وإذا في الأفضل والأحوط عدم ذلك، لأن النسل كل ما كثره مطلوب تكثير الأمة، ولها أجر كبير في ذلك. إذا أحسنت التربية هي والزوج لهم أجر كبير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تزوجوا الولود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. فإذا تيسر الصبر على ذلك والقوة ففيه خير عظيم لتكثير الأمة وحصول الأولاد الذين ينفعون والديهم إن شاء الله إذا صلحوا. فالحاصل أن إذا كانت مشقة كبيرة فلا حرج. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل إبراهيم ألف ألف من المعهد العلمي بالحوطة يقول: سماحة الشيخ، ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في العلو؟ مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بعلو الله وأنه سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق، كما قال جل وعلا: فالحكم لله العلي الكبير. قال جل وعلا: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى. قال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والآيات في هذا معنى كثيرة. أهل السنة يؤمنون إيمانا قطعيا بأنه سبحانه في العلو فوق العرش فوق جميع الخلق، ليس بينهم خلاف في هذا والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. السائل حمدي مصري ومقيم بالرياض يقول: سماحة الشيخ، لماذا شرع الجهر بالتلاوة في صلاة المغرب والعشاء والفجر دون بقية الفرائض، وما الدليل على ذلك؟ أعد. يقول: لماذا شرع الجهر بالتلاوة في صلاة المغرب والعشاء والفجر دون بقية الفرائض، وما الدليل؟ مأجورين. الله أعلم، لكن يغلب على الظن والله أعلم أن هذه الأوقات يكون فيها الاستماع متيسرا والفهم، المغرب والعشاء والفجر، فينتفع المؤمنون بقراءة، بخلاف الظهر والعصر فإنها أوقات مشاغل بالحاجات الدنيا، وقد لا يكون عندهم من الاستماع والإنصات والفهم ما عندهم في المغرب والعشاء والفجر. فمن حكمة الله أن جعل قراءة سرية حتى يتأمل هذا ويتأمل الإمام يقرأ ويتأمل، والمأموم كذلك. بخلاف المغرب والعشاء فإن مجيء الليل وأول النهار وقت الراحة وقت الهدوء، فالأقرب والله أعلم أنه يتيسر لهم من الاستماع والإنصات والاستفادة ما لا يتيسر لهم في صلاتين النهاريتين وهو العصر. والحكمة في هذا لله سبحانه، والله هو أحكم وأعلم جل وعلا، هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى في ذلك. ولكن الأقرب والله أعلم أن هذا هو السر في الجهر في المغرب والعشاء في الأولى والثانية، والجهر في المغرب والجهر في الجمعة، لأنه صلاة يجتمع فيها الناس في من كل مكان، من الحكمة أن يجرى فيها القراءة حتى يستمعوا ويستفيدوا، وهكذا صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، لأنها صلوات يحصل فيها الاجتماع والكثرة، فمن رحمة الله شرع فيها الجهر. جزاكم الله خيرا. من سوريا أبو محمد يقول: هل ورد أحاديث وآيات تدل على فضل التبكير لصلاة الجمعة الشيخ؟ نعم، تبكيرها سنة، ومن هذا الحديث الصحيح الذي رواه الشيخ في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: الرائحة الجمعة في الساعة الأولى كمقرب بدنة، في الساعة الثانية كمقرب بقرة، في الساعة الثالثة كمقرب كبشة، وفي الرابعة كمهدي دجاجة، والخامسة كمهدي بيضة. هذا يدل على شرعية التبكير وتفاوته، وأن السنة للمؤمن أن يبكر للصلاة لما في هذا من الخير العظيم، يصلي ما يسر الله من الركعات، يقرأ القرآن، يشتغل بالتسبيح والتهليل والاستغفار، فيه فوائد جمة في التبكير، فالسنة التبكير إليها لما في ذلك من الخير العظيم والفوائد الجمة. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول هذا السائل في سؤاله الثاني: رجل صلى ركعة منفردا خلف الصف، فلما سلم الإمام أتى بخامسة. الذي يظهر أنه لا يصح الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإذا صلى ركعة فأكثر فلا صلاة له. أما لو صلى بعض الشيء مثل قام خلف الصف ثم جاء معه آخر، أو دخل في الصف، أو ركع ثم دخل في الصف، أو جمعه وأخر، لا بأس. أما إذا كمل الركعة فإنها لا صح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وأقر أبو بكر لما ركع دون الصف ثم دخل في الصف ولم يمره بالقضاء، فدل على أنه إذا كان الانفراد في الركوع أو في القيام قبل الركوع هذا يجزي، ثم دخل في الصف أو صف معه آخر. أما إذا سجد ولم يسمعه أحد أو أتى بأكثر من ذلك فإن الصلاة غير صحيحة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي خلف الصف وحده، فأمره يعيد الصلاة وقال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. اللهم صل على النبي وسلم، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل في فقرته الأخيرة: هل تحية المسجد مشروعة في جميع الأوقات وفي أوقات النهي سماحة الشيخ؟ نعم، تحية المسجد مشروعة في جميع الأوقات، لأنها من ذوات الأسباب. فإذا دخل المسجد بعد العصر ليجلس حتى ينتظر المغرب، أو للدروس، أو لأسباب أخرى، يصلي تحية المسجد. وهكذا لو جاء بعد الفجر يصلي تحية المسجد، لأنه من ذوات الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا ضرها فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وهكذا لو كسرت الشمس بعد العصر صلي لها، لأنها من ذوات الأسباب. هكذا لو طاف في مكة طاف الكعبة بعد العصر أو بعد الفجر فإنه يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل ونهار. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أختنا السائلة عين دال ألف بعثت في 3 أسئلة، تقول في السؤال الأول: بالنسبة لقراءة القرآن أثناء القيام بأعمال البيت، هل يجوز لها هذا سماحة الشيخ؟ نعلم بأسن كلها تعمل وتقرأ في المطبخ أو في بقية البيت في حاجة حاجاتها تقرأ وتعمل، لا حرج إلا في محل الحمام في محل القدر، لا حمام ولا، لكن في المحلات السليمة كالمطبخ كالمجلس لا بأس أن تقرأ وتعمل في حاجاتها. جزاكم الله خيرا. إذا زارت المرأة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فمرت بشهداء أحد وأهل البقية، علما بأنها لم تدخل إلى القبور بل من خلف الشبك الموجود، وتردد الدعاء الوارد، وعند زيارة القبور هل يجوز لها ذلك؟ الله الأحادي الملك، لأن من يعمل زيارة القبور وهذا يشبه الزيارة وسيلة إلى الزيارة، فلا تعلم فلا سمرت على القبور لا تسلم عليه، لقوله ما جاء في الحديث أن الرسول لعن زائرات القبور. فالاحتياط لها لا تسلم عليهم قد يسمى زيارة، فالأفضل والأحوط لا تسلم عليهم وإن كان مرورا، كما أنها لا يجوز أن تقصد الزيارة، إنما هذا للرجال. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة في هذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، أنا أحب معلمتي، تذكر بأنها تقول السائلة: أنا أحب معلمتي في الله، وفي نهاية الدراسة أهديت لها هدية من باب التآلف والمحبة بيننا، هل يجوز لي هذا؟ ترك الهدية أحوط، لأنها قد يسبب الميل إليك دون بقية تلميذات، ترك الهدية أولى وأحوط، لأن المدرسة من العمال ولا تنبغي الهدية للعمال، فالأحوط لك والذي ينبغي ألا تؤتي شيئا، لأن هذه الهدية قد تسبب ميلا من المدرسة إليك وحيفا على البقية بسبب الهدية، فالأحوط والذي يظهر من العجلة عدم الهدية للمدرسات والمدرسين. جزاكم الله خيرا. هذا السائل لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول: سماحة الشيخ، لي أولاد أخ من أبي غير شقيق، هل يجوز أن أصرف لهم الزكاة من بابي أولى لك فأولى، وهل يجوز أن أعمل لهم راتب شهري من هذه الزكاة وليس دفعة واحدة، أي على مدار العام؟ أفيدونا سماحة الشيخ. يقول: لي أولاد أخ من أبي غير شقيق، هل يجوز أن أصرف لهم الزكاة وهل يجوز أن أعمل لهم راتب شهري من هذه الزكاة وليس دفعة واحدة، أي على مدار العام؟ مأجورين. إذا كانوا فقراء فلا بأس، ولسوا في حضارتك، لسوا في عيالك، بل هم مستقلون وهم فقراء، لا منع أن يعطوا من الزكاة، أما ترتيبها لهم فلا بأس إذا كانت معجلة، أما تأخيرها لا، الواجب البدار بصرف الزكاة، لكن إذا كانت معجلة تعجلها لهم قبل وقتها فلا بأس، أما التأخير لا، بل متى حال الحول وجب صرف الزكاة فيهم وفي غيرهم من المستحقين للزكاة وعدم تأجيلها. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، تنقسم حياة الإنسان إلى ثلاثة: حياة الدنيا وهي التي نعيشها، حياة الآخرة وهي معروفة، بين الحياة الدنيا وبين الآخرة حياة البرزخ، فما هي حياة البرزخ؟ وهل الإنسان يكون بجسده وروحه فيها؟ السائل رامين صاد من الكويت يقول: تنقسم حياة الإنسان إلى ثلاثة: حياة الدنيا وهي التي نعيشها، حياة الآخرة معروفة، بين الحياة الدنيا وبين الآخرة حياة البرزخ، فما هي حياة البرزخ؟ وهل الإنسان يكون بجسده وروحه فيها؟ حياة البرزخ على حسب حياته في الدنيا، المؤمن ينعم في البرزخ وروحه في الجنة وجسده ينال بعض النعيم، والكافر روحه تعرض على النار ويناله نصيبه من العذاب وينال جسده نصيبه من العذاب، هذه حال البرزخ. المؤمن في سعادة ونعيم، وأخبر النبي أن أرواح المؤمن في الجنة تسلح في الجنة حيث شاءت، وأما الكفار فما أخبر الله عنه علي فرعون النار يرون عليها غدوا وعشية ولما تقوم الساعة أدخل ولكن أشد العذاب، الكفار أرواحهم معذبة وأجسادهم ينالها نصيبها من العذاب حتى يبعث الله الجميع، ثم تصير أرواحهم إلى الجنة وأرواح الكفار إلى النار صلى الله عليه وسلم مخلدا فيها، هؤلاء مخلدوا في الجنة وهؤلاء مخلدوا في النار صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وبارك فيكم. هذا أم عبد العزيز من الرياض، لها مجموعة الحقيقة من الأسئلة، تقول: كم الوقت سماحة الشيخ الذي يجب أن يفصل بين الحج والحج وبين العمرة والعمرة الأخرى؟ مأجورين. ما أعلم يا الحج، الحج معروف في سنة وليس في حد محدود، لو تيسر الحج كل سنة الحمد لله، والعمرة ليس في حد محدود، يقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فإذا اعتبر كل شهر أو كل شهرين أو أكثر أو أقل لا حرج في ذلك، والحمد لله إذا تيسر له ذلك. أحسن الله إليكم. أم عبد العزيز سماحة الشيخ في سؤالها هذا كتبته بأسلوبها الخاص، تقول بأنها اعتمرت لوالدها المتوفى وفي نهاية العمرة نسيت أن تقصر من شعرها، ثم قامت مباشرة بالطواف لأختها، أي أخذت سبع لها، وتقول أختي مقيمة في الرياض وزوجها قام بمنعها من العمرة، هل يجوز لي هذا؟ طيب. تقول السائلة اعتمرت لوالدي المتوفى وفي نهاية العمرة نسيت أن أقصر من شعري، ثم قمت مباشرة بالطواف لأختي، أي أخذت لها سبع كما نسميه، وأختي هذه مقيمة في الرياض وقد منعها زوجها من العمرة، ولا أعلم هل يستمر منعها لها أم لا، فما حكم عملي هذا؟ أولا تقول الشيخ بأنها أخذت عمرة لوالدها المتوفى، في نهاية العمرة نسيت أن تقصر من شعرها، هذه الفقرة الأولى الشيخ. لا الطواف الحج عن الميت والعمرة عن الميت لا بأس به، لا بأس أن تحج عن الميت وأن تعتمر عن الميت، لا حرج في ذلك الحمد لله. وهكذا الشيخ الحرم والعزيز الحرمة العاجزين لا بأس أن يحج عنهما أو يعتبر عنهما أبناؤهما أو غيرهم، لأنهما كالميت. وأما الحي القادر فلا يعتمر عنه ولا يطاف عنه، الطواف عن الحي القادر لا يطاف عن الحي، إنما يحج عنها ويعتمر، والميت كذلك إنما يحج عنه ويعتمر. أما الطواف كالصلاة لا يصلى عن زيد ولا يطاف عن زيد، ما نعلم دليل على هذا الشيء، لكن تطوف نفسها زي يطوف نفسها والمرأة تطوف نفسها، أما أنها تطوف عن أمها أو أبيها أو تصلي عنهما هذا لا دليل عليه ولا يشرع. وأما إذا نسيت التقصير تقصر ما تذكر الحمد لله، ولو في بلدها ولو في الطريق، ولو قصر وقت طويل شيء ولو ما تذكرت تقصر نية العمر. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. تقول السائلة ما حكم الحجاب عن المدرس الأعمى؟ الحجاب إنما يكون عن البصير، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس لما طلقت أن تعتد عند ابن أم مكتوم، وكان رجل أنا فتضعين ثيابك عنده فلا يراك. نعم أحسن الله. أما حديث أنه قال لزوجتين من زوجاته لما دخل ابن أم مكتوم أمرهما أن يحتجب عنه، وقال قالتا إنه أعمى، قال ألستما توصيان، هو حديث ضعيف. والصواب أن الحجاب إنما يكون عن البصير، أما الأعمى فلا يحتجب عنه. نعم أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء سماحة الشيخ بهذا السؤال من أحمد ألف ألف، يقول بالنسبة لبعض الشباب يضعون في السيارة المصحف وذلك خشية من العين، هذا لا أصل له، من جنس التميمة من جنس الحروس، ولكن يقرأ العاصف يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، يسأل ربه العافية. أما وضع المصحف أو آيات جنان الحرز هذا لا أصل، بل هذا من البدع وهذا من جنس تعليق التلاعب، لا يجوز. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام في المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وشكرا لكم أنتم، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.